ينفعنا وإياكم من كل سبب. في طبعا صفر طيارات والمراكب وكذا يعني يقص على على على ما ذكر يعني في يعني التفريق بين المتعدي والمفرد ومثلا كان يركبون معه يعني نفس الشيء ممكن يطبق على الطيارات وكذا مرات يكون القائد الطيارة متعدي أو مفرد يعني أهمل في شيء كان ينبغي عليه يعني يستوثق منه أو فعل شيئا ممنوعا نام هو بسوق نفس الشيء بالنسبة لتحمل الركاب الذين معه ولو صدم شخصا كان في الطريق تحت مثلا والطيارة نعم شيخ مثلا حصل عندنا قصة مثل مثل القصة واحد شال واحد بأهله عمل له معروف يأخذ من المدينة إلى القرية الجو يعني ما الجو كان صار فيه ممطر وطريق إنه رفرود زي ما هنا لا انقلب في السيارة طلبوا الدية منه يعني أخونا هنا يذكر الصورة يقول شخص يعني أراد أن يعمل معروفا يعني ويوصل يعني صديقا له من بلد إلى بلد فأركبه معه في السيارة بعدين كان الجو ممطرا وكذا وبسبب المطر يعني حصل حادث انقلبت السيارة فمات الشخص الذي معه يعني هنا على يعني ما ذكرناه أن السائق هنا يعني لم يتعدى ولم يفرط يعني هو سائق يعني الوضع المعتاد لكن هذا شيء خارج عن الإرادة بسبب المطر انقلبت السيارة فإذا كان السائق متعدي ولا مفرط وحصل حادث نشأ عنه وفاة من كان يركب معه في السيارة فهنا يعني لا دية عليه في هذه الحالة ولا كفارة الصواب أنه لا دية عليه ولا كفارة في هذه الحالة هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله